عبد الغزاوي. سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. أنت شريكي. أنت شريكي وأنا شريكتك يا فيلسوف. ماذا تعنين يا بنيتي؟ أصلحك الله. أعني أننا شركاء يا فيلسوف، وشركاء بأمر رسول الله. بنيتي، لقد قرأت بالأمس وبالأمس فقط، قرأت حديثا شريفا لرسول الله ومصطفى يقول فيه: المسلمون شركاء في ثلاث: الماء والنار والكلأ. نعم نعم، يقصد الماء الجاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ولكن لماذا؟ لماذا يا فيلسوف؟ لماذا ماذا يا بنيتي؟ لماذا ذكر الماء أولا في قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون شركاء في ثلاث: الماء والنار والكلأ؟ هذا يا بنيتي، هذا والله أعلم بمراده، لأن الماء أصل وجود الحياة في هذه الحياة، لقوله جل من قائل: وجعلنا من الماء كل شيء حي. نعم، فحدثني إذن أولا عن الماء وعن حقيقة معناه وعن طرف من خواصه ومجناه. بنيتي، الماء سائل لا لون له ولا طعم ولا رائحة، في حالة نقائه. نعم نعم، والواقع يا فيلسوف أنني قرأت ضمن ما قرأت من جميل وجليل ما قيل في أمر الماء: إن صدقة الماء هي من أفضل الصدقات وأعظم القربات. وكيف، كيف يا بنيتي أعزك الله؟ روي يا فيلسوفي عن سعد بن عبادة أنه قال ذات يوم لرسول الله: إن أم سعد ماتت يا رسول الله، فأي الصدقة لها أفضل؟ قال عليه الصلاة والسلام: الماء. نعم نعم، فحفر سعد بئرا وقال: هذه صدقة لأم سعد. تماما تماما يا بنيتي، يؤيد هذا ويؤكده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا: أيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. نعم نعم يا فيلسوف، والواقع أن أبا هريرة رضي الله عنه روى فيما يرويه حديثا آخر يؤيد هذا الحديث ويؤكده ويقويه، فقال رضي الله عنه وأرضاه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين رجل بطريق اشتد عليه العطش، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل السرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني. قال النبي: فنزل البئر فملأ خفه ماء فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجرا؟ قال النبي: في كل ذات كبد رطبة عشر. أرأيت يا فيلسوفي؟ نعم نعم، وشكرا شكرا، هذا يكفي جدا جدا جدا. إلى الغد إذن يا فيلسوف. هنا القاهرة، نستمع الآن إلى هذا الدويت الغنائي من عبد الحليم حافظ وشادية: حاجة غريبة، في كلمات حسين السيد والحان منير مراد. حاجة غريبة حاجة غريبة حاجة غريبة الدنيا لها طعم جديد. حاجة غريبة حاجة غريبة أنا حاسس إن ده يوم عيد. وأنا حاسة الدنيا هربانة ويانا فيه الكل سعادة. وأنا حاسة الدنيا هربانة ويانا فيه الكل سعادة. لها فرحة حلوة عليا وحلاوتها تكرها زيادة. لها فرحة حلوة عليا وحلاوتها تكرها زيادة. انت عارف ليه؟ قولي انت ليه؟ علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا ولا حد بيبص علينا غير فرحة قلبنا وعنينا. حاجة غريبة حاجة غريبة حاجة غريبة حاجة غريبة الليل ده كله كان امبارح بيزيدني حرمان وقاسية. اتغير ليه اتغير ليه حتى تواجده صيح سين في عناية. والنكمة دي أنا عارفاها وتملي بصر وياها بس الليلة بتلمع أكتر وبتندهلي وأنا سمعاها. أهي بتشاور بتشاور أهي بتقرب. عيسى معنا من عبد الحليم حافظ وشادية كلمات حسين السيد ألحان منير مراد حاجة غريبة هنا القاهرة. أجدد جرائد الأغنية العالمية 22/5 مصطفى مصطفى مصطفى مصطفى. يا رب احنا طمعانين في رحمتك عايشين يا رب حولك انت وليلة 22/5 القاهرة تقدم الراديو المصري المصور آخر ساعة الإذاعة والتلفزيون كتبوا عن هنا الإذاعة والإذاعة هنا أول واحد يقول نحن هنا الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية هنا القاهرة. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. للعلم والإحاطة في 75 سنة إذاعة والكل الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن. منافس زكريا الشجاوي في تمع تراث الفن الشعبي. قلنا ان بعد ثورة يوليو سنة 1952 بدأ الفن الشعبي ينتشر تعبيرا على ان هذه الثورة ثورة شعبية، وبذل الفنان زكريا الحجاوي جهد كبير لجمع هذا التراث الشعبي وكون فرقة شعبية لم يكن الناس يعرفون أفرادها. صاروا نجوما بعد أن فتحت لهم الإذاعة أبوابها وعطتهم مساحة كبيرة من برامجها لتقديم فنهم. كان الفنان زكريا الحجاوي في الأوقات اللي بيرجع منها في جولاته بالأرياف والنجوع يقعد عكعدته في مكانه المفضل بمقهى محمد عبد الله بالجيزة، يحكي لأصدقائه أنور المعداوي وعبد القادر القط وعلي الراعي ومحمد كامل حسن وأنور فتح الله وبقية الأدباء والفنانين من رواد المقهى على جولاته ورحلاته وما توصل إليه من نتائج. على المقهى ده، أي مقهى محمد عبد الله، كان يجلس الأديب الفنان عبد الرحمن الخميسي. وعبد الرحمن الخميسي بالإضافة إلى عمله كصحفي في جريدة المصري وإشرافه على الصفحة الفنية اللي كان بيقدمها كل أسبوع في الجريدة، كان بيكتب القصة ويلحن الأغاني ويكتب السيناريو. عبد الرحمن الخميسي قرر أنه يكون له دور في جمع التراث المصري الشعبي، واختار حكاية حسن المغنواتي وحبيبته نعيمة علشان يدخل هذا المجال الشعبي، وفعلا قدر يدرس الحكاية من موطنها الأصلي وكتب سيناريو فيلم عن حسن ونعيمة بعد ما عرف كل صغيرة وكبيرة عن الاتنين. رسم عبد الرحمن الخميسي صورة جميلة لنعيمة الفلاحة الجميلة الرقيقة، وراح يبحث عن الفتاة اللي ممكن تجسد هذه البطلة الشعبية، لأنه أراد أن يقدم وجها جديدا لأداء هذا الدور. ونتوقف قليلا عند سنة 1956 لما فكر عبد الرحمن الخميسي يكون فرقة مسرحية تحمل اسمه. فعلا نجح في تكوين هذه الفرقة من مجموعة من الشباب المحب للتمثيل، كانوا بيجتمعوا وبيعملوا بروفاتهم في حارة الزيني بالجيزة، وكانت نجمة الفرقة هي الفنانة فاتن الشباشي ابنة الأديب الكبير مفيد الشباشي وأخت الفنان شريف الشباشي. وفي أحد الأيام أحضر طالب يدرس في كلية اللغة العربية واللي كان أحد أعضاء الفرقة بنت صغيرة ما كملتش 16 سنة، وقدمها للأستاذ عبد الرحمن الخميسي علشان تنضم لفرقته. أول ما الأستاذ عبد الرحمن الخميسي شاف البنت ليه صاح هي دي، اتعجب كل أعضاء الفرقة وتساءلوا عن سبب انفعال الأستاذ عبد الرحمن الخميسي. وللقصة تكملة نحكيها في الحلقة القادمة. للعلم والإحاطة الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن. هم القاهرة. مستمعينا الأعزاء في كل مكان، أهلا بكم معنا في لقاء تجريب جديد من الآن وحتى الخامسة غدا. ونسعد بأن نكون معكم في هذا اللقاء أسماء موسى وتنسيم البدراوي. معنا بلمساتي الفنية الرقيقة على هندسة الهواء رأفة موسى. أي دمعة حزن لا لا لا لا، أي جرحة قلبي لا لا لا لا. تنسيم عبد الحليم حافظ بقول أي دمعة حزن لا، لكن أنا شايفة الشعب المصري كله حقيقة حزين النهاردة على الهزيمة من الولايات المتحدة الأمريكية. كان متوقع النتيجة دي، كانت متوقعة ولا أعتقد؟ يعني استمعت إلى بعض المحللين يقولون أن هذه النتيجة لم تكن متوقعة على الإطلاق، ولكن الكرة مكسب وخسارة. مكسب وخسارة، وإحنا بنلعب على المكسب والخسارة، لكن نحب نعرف من المستمعين الأعزاء سبب من وجهة نظرهم طبعا سبب الهزيمة دي، وليه إحنا التاريخ بيكرر نفسه، ليه خرجنا سنة 99 بنفس النتيجة، وليه كان منتخبنا كان متفوق قدام البرازيل وكان متفوق أيضا وهزم إيطاليا 1-0، إيه اللي حصل قدام الولايات المتحدة الأمريكية في رأي جمهورنا ومستمعينا، وننتظرهم على خدمة الرسائل 44-06. دي الأمال الحلوة اللي رسمتها اللي الأمال الحلوة اللي احنا رسمناها للأسف لم تتحقق، ولكن مستمعينا الأمل ما زال موجودا، ومش عايزين نكرر أخطائنا مرة ثالثة، وعايزين نتعلم من أخطائنا ونستفيد من التجربة. وأراء مستمعينا نتمنى أن يبعثوها لنا على 44-06. أما الآن تنسيم معنا إيه سهرتنا؟ بالطبع سنبدأ السهرة مع زميلة مشيرة كامل وتسجيلات من زمن فات. نبدأها دلوقتي. بص لطالب كده هنا القاهرة، للماضي سحره ومذاقه، وحينما تهف النفس لاستعادته نعود بكم عبر أمواج الأثير لنعيش معا في تسجيلات من زمن فات. سهرة من إعداد وتقديم مشيرة كامل. صديقي المستمع، نبدأ لقاء الليلة بحلقة من برنامج ظرفاء من مصر، الذي سجل للبرنامج العام يوم 9 يناير عام 1976، وأخرجه المخرج الإذاعي الراحل عبد الفتاح سراج. تسجيلات من زمن فات. تسجيلات من زمن فات. من زمن فات. القاهرة تقدم ظرفاء من مصر. ظرفاء من مصر برنامج يكتبه إبراهيم الترزي، إخراج عبد الفتاح سراج. أيها السادة، في الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط وفي العصر الفاطمي كان يقيم رجل حداد اسمه ظافر ابن القاسم ابن منصور الإسكندري. كان ظافر أديبا شاعرا ظريفا، ولكنه كان يشتغل بحرفة الحدادة، ولذلك لقب ظافر بالحداد وصار مشهورا بهذا اللقب. وكان دكان ظافر الحداد عجيبا غريبا كصاحبه، ليس له مثيل بين دكاكين الحدادة كلها. فأنت إذا نظرت إلى دكانه ترى عجبا، ترى المطرقة والسندان وأدوات الحدادة تختلط بالأقلام والمحابر والأوراق، وترى الكير الذي ينفخه ليشعل النار ويصهر الحديد بجوار كتب الأدب التي يقرأها بين الحين والحين ليشعل عقله ويظهر فكره، بل إنه كثيرا ما يخلط الحدادة بالشعر ويجمع بينهما في وقت واحد. وها هو ظافر الحداد في دكانه يزاول صناعته في الحدادة وهو يترنم بشعره. أيها السادة، لعلكم تسمعون الآن ضربات مطرقته فوق سندانه تختلط بشعره الذي يترنم به على إيقاع هذه الضربات. هيا بنا إلى دكان ظافر لنسمع ما يقول ونمضي بعض الوقت مع هذا الشاعر الحداد الظريف. عتبت ولكنني لم أعي، وأين ملامك من مسمعي؟ وما قدر عدلك حتى يزيل غراما تمكن من أضلوعي؟ وماذا يفيد ملام وعدب؟ وأين فؤادي فليس معي؟ مضى كي يودع أحبابه غداة الفراق ولم يرجعي. من هذا الذي مضى ولم يرجع يا ظافر؟ قلبي يا عبد الرحمن، قلبي مضى عني وهرب مني. قلبك يا ظافر مضى عنك وهرب منك؟ نعم يا عبد الرحمن. كيف ولماذا؟ لقد سافر الأحبة فسافر قلبي وتركني مثل هذا الكير، أنفاسي كأنفاسي. تشعل النار فأحترق. أحترق يا عبد الرحمن، أحترق يا عبد الرحمن. ما أنت الشامم الشياط يا عبد الرحمن. شامم عن إذنك بقى. لا على فين يا عبد الرحمن؟ على فين؟ لا لا لا لا لا لا لا أحسن النار تمسك بي أنا كمان. وقاك الله السوء يا عبد الرحمن. بل وقاني الله الشعر يا ظافر، فهو يصرفك عن عملك ورزقك. إنك تذكرني بزوجتي، فها أنت تتكلم بمثل ما تقول، وكأن لسان زوجتي قد وضع في فمك، فأخذت تتحدث بحديثها معك. إيه ده؟ بص. الله الله. شايف يا عبد الرحمن؟ شايف غصن البال اللي جاي من هناك ده؟ يا وكستي. شايف يا عبدو؟ شايف يا في لحظها مرض للتيه تحسبه، واسنان اوفق قريب العهد بالرمد. تريك ليلا على صبح على غصن على كثيب كموج الرمل مضطرد. الله الله الله الله، مين مراتي؟ الآن فقط عرفت الحقيقة. أي حقيقة يا امرأة؟ حقيقة خيبتك وبختي. وكمان لك عينك عاكس يا موكول. نجلاء نجلاء، انت لسه شفت حاجة؟ خلص. أي نجلاء، لما ترجع البيت بالسلامة حوريك أكثر. يا نجلاء أنفي ضاعت يا عبد الرحمن. معليش شايف الحظ؟ شايف؟ شفت يا أخويا؟ شفت بعيني؟ ما حدش قال لي حظك منيل بعيد عنك. أيوة يا عبدو. نعم يا عبد الرحمن، الحظ هو الذي أدبر عني وجعلني في هذه الحال. قول يا أخويا، قول. أسلم يا أخويا. ولي همة تبغي النجوم وحالة تعاكس ما تبغيه، فهي لها ضده. إذا رفعتني تلك تخفض هذه، كذلك شأني، ليس لي عنهما بد. جفاني يا حظي، آه منه، كأنما فؤادي لكفي كل لاطمة خد. لا حول ولا قوة إلا بالله. هكذا أنتم أيها الشعراء. أيوة يا عبد. يستبد بكم شيطان الشعر. أيوة يا عبد. فترون ما لا يراه الناس. يا عبد. تفكرون وتشعرون بغير ما يفكر الناس ويشعرون. يا عبد الرحمن. نعم. الشعر هواية والحدادة حرفة، ولا ضير من الجمع بينهما. أم أنت تراهما ضرتين من الضرائر يا عبدو؟ اسمع. نعم. الهواية إذا صارت غواية تصبح مع الحرفة ضرة. أيوة، لكن اللبيب القريب هو الذي يستطيع الجمع بينهما. على أن يعدل بينهما، وهذا ما أفعله. ولعلك ترى دكاني يجمع بين أدوات الحدادة والشعر، وبين زبائن الحدادة وزبائن الشعر. الله. ايه ده؟ ايه الحكاية يا ظافر؟ ايه عبد؟ ايه المكتوب على الكرسي ده؟ هما بيتان من الشعر. حفرت كلماتهما فوق الكرسي. حتى الكرسي؟ الكرسي تجعله ينطق شعرا؟ كل شيء في هذه الدنيا يستطيع الشاعر أن يجعله ينطق ويشعر ويفكر. الله الله الله. وبماذا أنطقت كرسيك يا سي ظافر؟ انظر بعينك في بديع صنائعي وعجيب تركيبي وحكمة صانعي. أسلم يا أخوة. فكأنني كفى محب شبكا يوم الفراق أصابعا بأصابعي. يا عين مال ايه يا عين يا سيدي مال ايه يا عبدو ما أبدع تصويرك وما أطرفه وأظرفه. قول كمان يا سيدي قول. لا بقول ولا بعيد. عن إذنك يا عبدو. الله الله على فين أروح وأمري لله. تروح ومراتك أفكر لها بحيلة تشغلها عني قليلا. نجلاء نعمين يا سيزاف. ما انا بقول ايه يا نجلاء؟ بتقول شعر يا اخويا في الرايحة والجاي وسايبني قاعدة في البيت لوحدي. يا عيني عليا. يا وليه يا وليه مش قصدي. انا عايز اقول. لا تقول ولا تعيد. تعالى بقى اما صفي حسابي معاك الاول. صبرك عليا شوية يا نجلاء. لا صبري ولا صبرك. هو انا شايفة منك غير الشعر؟ تطعمنا شعرا وتكسونا شعرا وتجعلنا نسكن في بيوت من الشعر. أما تكفين يا زوجتي عن هذا الهراء والاستهزاء اللذين تصفعين بهما أذني وقلبي صباح مساء. لن أكف عن ذلك حتى تكف أنت عن أشعارك وعن ضياع وقتك مع زوارك هؤلاء الشعراء. أكل هذا يا زوجتي الحبيبة لأنني أريد أن تعدي لنا بعض الطعام، لأن جماعة من الأصحاب سيزورونني الليلة. ومتى انقطعوا عنك في أية ليلة؟ إنهم لا ينقطعون، ولكن براهمك تنقطع بين الحين والحين. يا نجلاء، سيجعل الله بعد عسر يسرا يا نجلاء. ها هو اليسر قد جاء. لابد أنهم الأصحاب. بعض أصحابك الشعراء الفارغين اللاهين العابثين. تفضلوا. يا مرحبا يا مولاي. الوالي يطلبك. والي الإسكندرية يطلبني؟ نعم. ألست ظافرا الحداد؟ بلى أيها الشرطي، أنا ظافر الحداد، ولكن ماذا يريد الوالي من ظافر الحداد؟ اسأل الوالي عما يريده منك. أما أنا فليس علي إلا أن أطلبك وأصحابك وإن درجنت أجرجر. تطلبني وتصحبني وتجرجرني. نعم. وهل فعلت شيئا أيها الشرطي؟ قلت لك لا أدري. فالمهم الآن أن تجيء معي. لأن مولاي الوالي يطلبك على عجل. بينا. مولاي والي الإسكندرية ظافر الحداد. نعم مولاي تحت أمرك. إن هذا الخاتم اللعين يكاد يأكل إصبعي من شدة ضيقه، وقد أصبحت لا أحتمل الألم. عفاك الله وأبقاك يا مولاي. هيا ظافر هيا. نعم. هيا خلصني من هذا الخاتم اللعين الذي يشتد ضيقه على إصبعي. حالا يا مولاي حالا يا مولاي. الحمد لله. شكرا لك يا ظافر. شكرا لك. أحسنت برد هذا الخاتم وخلصتني من ألمه. فلان. نعم. ما رأيك في أن تقول لي الآن شعرا في هذا الخاتم؟ شعرا؟ شعرا الآن يا مولاي؟ نعم شعر ترتجله الآن يا ظافر. هيا هيا أسمعنا. أمرك يا مولاي. قصر في أوصافك العالم واعترف الناثر والناظم. من يكن البحر له راحة يضيق عن خنصره الخاتم. الله الله ما أروع هذا الشعر يا ظافر. حقا إنه شعر رائع. شكرا يا مولاي. ولهذا سأهدي لك خاتمي هذا. حسنا تفعل يا مولاي، فإنني لا آكل من الطعام ما يجعل هذا الخاتم يضيق علي يوما. جزاك الله الخير يا ظافر. نعم. فالآن يا ظافر قل لي. نعم. ما رأيك في هذا الغزال الذي يجلس بجانبي؟ عجبت لجرأة هذا الغزال وأمر تخطى له واعتمد. وأعجب به إذ بدا جاثما فكيف اطمأن وأنت الأسد. وهكذا أيها السادة أصبح ظافر الحداد بشعره وظرفه من أصحاب والي الإسكندرية، وأقبلت الدنيا عليه بعد أن كانت مدبرة عنه، وصار له في الشعر ديوان كما كان له في الحدادة دكان. ظرفاء من مصر. ظرفاء من مصر برنامج يكتبه ابراهيم الترزي، إخراج عبد الفتاح سراج. تسجيلات من زمن فات. تسجيلات من زمن فات. من زمن فات. من زمن فات. من زمن فات. من زمن فات. تسجيلات من زمن فات. ونستمع الآن إلى واحدة من أروع الأوبريتات الغنائية التي صاغها الشاعر المبدع الكبير عبد الفتاح مصطفى، ولحنها الموسيقار عبد العظيم محمد، من إخراج علي محمود، حلم عذراء. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. حلم عذراء. حلم عذراء برنامج غنائي تأليف عبد الفتاح مصطفى. عبد العظيم محمد. غناء اسماعيل شبانة، احلام اكرام والمجموعة. حلم عذراء برنامج من اخراج علي محمود. Thank you. ما رضيش ليه تجوزني فودة؟ تحرمني منه ليه يا ابوي؟ لخاطر عركة بينك وبين عمي؟ له ذنبنا ولا عملنا، ومالكم بقى ومالنا؟ وكيف طاوعك يا ابوي؟ كيف عفي قلبي على فودة؟ ده فودة اغلى من قلبي، و وعز من ضي عني. عارفة يا غنماتي، عارفة ليه أنا طلعة بيك مبدرة؟ لخاطر اللي قاله لي فودة البارحة قبل العشية وهو معدي على الطريق. عندي كلمتين عن قولهم لك قبل ما حد يرقبني. قول يا فودة. أنا حوشت 20 جنيه. يبارك لك يا فودة. وخاطري ايه هنا؟ نسافر بيهم. ايه؟ نسافر؟ ايه؟ مين اللي يسافروا عاد؟ أنا وانت يا غالية. على فين؟ على مصر ونتجوز هناك. يا أنا عم تقول ايه يا فودة؟ أحرب معاك؟ ده كان أبوي يقتلني. أبا وابوك حيلاقيكي فين عاد؟ ها؟ دي مصر كده قد بلدنا يجي 100 مرة. نعيش هناك ونتاجر ونكسب كثير. ما قدرش يا فودة، ما قدرش. خلي ابوك يجي صالح ابوي، ابويا الكبير عنه. وانما تصالحوا عاد حطوا عهلك وتتجوزي اياه. سلامة. أموت ولا تجوزش غيرك يا فودة. خلاص يا غالي خلاص، مدام كده قبليني في الفجرية لما تخرجي بالغنمات، ها الاقيكي حدا المعبد القديم لأجل ما نلحق قصر الضحى. ها قصر الضحى يا غالي. جاش فودة واصل. النوم قاتلني. اقعد على عتبة المعبد ونسند راسي على السلمة لحد ما يجي فودة. جاية من بعيد يا ربي. دي جاية حدا المعبد لابسة كيف المساخيط اللي متصورين على حيطان المعبد. يا دي وقفت عاد غني عاد. برح العشق بقلبي. عاشقة آه لو تدرين حبي. سايقة والدة يستعذب أسهل روحي حرماني ظل من يأسو روحي. ارجعي نحو ديارك ارجعي العذار المتعبدات لا يترفقن بي. ربنا جئت الى بيت عبادتك فصددنني، وجئت الى باب رحمتك فطردنني. ربنا الا استطيع ان ارى ابا الحكماء فاشكو اليه بثي وحيرتي. انت مين يا قضية؟ انا سمراء الراعية. وانت؟ انا غالية راعية بيك. وغالك بيك غالية. اين كنت؟ كنت قدامك نايمة على عتبة المعبل قاعدة ارجوك واسمع غناكي. قولي لي مين البنات اللي طلوا عليك من فوق؟ اذار المعبد يا بوي، عايشين في المعبد ليل ونهار. والمعبد قديم وسكناه الجن والوطاويل، بنوه ميتة منذ شهرين. شهرين يا ابوي؟ انا سمعت انه مبني قبل انا ما تولد بألفين سنة. طب ما قلتليش انتي بنت مين؟ انا سمراء بنت غراس الفلاح. غراس؟ عمري ما سمعت الاسم ده. وإيش جابك حدا المعبد يا سمراء؟ ها؟ وجاية تسأل البنات على فودة؟ فودة؟ ها؟ لا، ولكن لأسأل عن الحكيم العابد. الحكيم العابد؟ وخاطرك تقولي له إيه؟ أنا أحببت ابن عمي وهو أحبني، وتخاصم أبي وأبوه، وأراد أبي أن يزوجني لغير حبيب، ويريد حبيبي أن يأخذني ويهرب بي. ها؟ تهربوا؟ تروحوا فين؟ نهرب إلى البلد الكبير أم الدنيا. يا ربي يا ربي، حكايتك حكايتي، روايتك روايتي. ها؟ وكيف تحكي للحكيم العابد الكلام به؟ عاد رجل مبارك، وأحب أن يرشدني ويبارك رحلتي. طب خذيني معاك لأجل أسمع يقول لك إيه. عاد وكيف نصل إليه؟ أما رأيت كيف حالة العذارة بيني وبين الدخول؟ أنا عارفة باب وراني المعبد، باب صغير يا ما دلينا السواح عليه. تعالي تعالي ندخل منه قبل ما حد يركبنا. هيا تعالي تعالي. يا من الماء برى كل حين دنياك تجلوها لعين الشقي كما تراها أعين تكوني مختبئة فاظهري لك الأمان أيتها الراعية الصغيرة سمراء من تكون ليست بيننا من تدعى سمراء يا أبا الحكماء بل أقسم إنها هنا دلست إلى المعبد من الباب الخلفي الصغير باب السر هذا ما ألهمت به وإن روحي لا تكذبني في إلهامها يا سيد الحكيم التقي يا من تبصر بنور الله إني هنا لا تعتذري ولا تقصي قصتك إني أراها في عيني أقرأها كما أقرأ سطور كتاب واضح جلي لا تخجلي يا إن الله خلق فينا الضعف لنستشعر كماله وقوته وخلق فينا الحب لنستشعر لطفه ورحمته الحب ولكن ألا تعلمين يا سمراء أن الخير والحب توأمان كيف تجحدين أبويك أولى بالحب أن يهديك إلى البر والرحمة لأن الطريق إلى الله هو الحب كيف تهربين بوالديك سمراء كيف تهربين اغفر لي أيها الحكيم المتقي فإني لا أترك لوعة الحرمان من ابن السنبل وكيف ترضين لوالديك لوعة الحرمان هما قاسيان ظلمان أأطيعهما فأرضى من الرجال بديلا عن ابن السنابل فكيف رضيت بابن السنابل بديلا عنهما ألست في هذا أخطى وأظلم سمراء كوني رحيمة عاقلة لو كان ابن السنابل جديرا بك لسعى بين أبيك وأبيه حتى يصلح بينهما لقد أعياه ذلك فكيف لم تعيه الحيلة في تدبير انتزاعك من والديك اسمعي يا ابنتي إن من يسر إلى والديه لن ينفعه أن يحسن إلى أحد بعدهما من العالم ولكني لا أستطيع أن أخالف أمر ابن السنابل أنا لا أطيق فراقه أبدا لا أطيق لا أطيق إذن تعالي يا ابنتي اقتربي أغمضي عينك وقصي علينا ما ترين يا أم الصبية عمت صباحا يا غراس عمت صباحا يا أم الصبية لعمت صباحا يا أبا الحكماء الطيب إنها زيارة سعيدة قومي يا أم الصبية واحلبي العنزة وآتي ضيفنا باللبن. قومي فقد حلت ببيتنا بركة عظيمة. ما لك يا أم الصبية؟ لا أسمع صوتك. ما لك يا أختاه؟ اغفر لي، إن لساني عقده الحزن. لا لا لا تقول الحزن، قول الخزي العار. لو كان في أحدنا خير لأنجبنا خيرا، ولكن رزقي كان حراما ولبنك كان دنسا، فمن الحرام والدنس خلق الله ابنتنا الجاحدة ليذيقنا الوبال والهم. ما لك تهدر كالبحر الهائج يا غضاص؟ اهدأ اهدأ. هربت سمراء وحيدتي، هربت يا سيدي الحكيم، هربت ولم ترحم أمها المسكينة. ترى لو عادت إليك الآن يا غضاص أتصفح عنها؟ لا لا، بل لئن وجدتها لأذبحنها ذبح الشاة. حتى لو علمت أنها لم تهرب مع ابن السنابل؟ إذا فأين ذهبت؟ الفلات واسعة والسباع كثير. السباع؟ أتعني أن سبعا أكلها؟ وفيما الجزع عليها؟ أولم تقسم أن تذبحها ذبح الشاة؟ أيحزنك أن يبر السبع بقسمك فيريحك من عناء دمها؟ وحيدتي صبراها. انتظري انتظري يا أم الصبية، إني منطلق معك. على رسلكما، إلى أين تفرعان؟ نبحث عنها وعن أشنائها. تماسك يا غلاص، تماسك يا غراس، واسمع مني كلمة أخرى. أهب أنها كانت تنادي ابن السنابل بآخر أنفاسها ولم تذكرك أبدا، هب أنها كانت تبغضك، ألا يهون ذلك دمها؟ ليتها تحيا وتجحدني وتعقني. ابنتي عجبا. لا لا، اتركني ابحث عن ابنتي، اتركني فلتبغضني فلتبغضني ولتحب من تشاء. انها قطعه مني، قطعه من كبدي، انها ابنتي. ام الصبيه ام الصبيه، اني منطلق معك يا ام الصبيه. سمراء سمراء وحيدتي ابنتي سمراء سمراء. كفى يا سيدي الحكيم، كفى، لقد مزقت قلبي من اجل والدي، وهما أعزني عليهما. أتعودين إذن يا سمراء؟ ما لك لا تجيبين؟ لا زال قلبي ينازعني إلى ابن السنابل، إنه يحبني كحبهما أو أشد حبا. فليحبك كما يحب الرجل امرأته، وليس هذا كحب الوالد لولده. أغمضي عينيك مرة أخرى وقصي علينا ما ترين. ابن السنابل، ابن السنابل حبيبي، ها هو بقامته البديدة، بهامته السمراء، ها هو في سنات حيث وعدني. من هذا القادم من بعيد؟ إنه أنت يا سيدي الحكيم، إنه أنت أيضا. تحية لك يا ابن السنابل. التحية والبركة لك يا أبا الحكماء. هل تنتظر أحدا؟ لا أحب أن أكذب، ويحرجني أن أفضي إليك بالصدق. أعفيك من الحرج، فأنا أعلم أنك تنتظر الراعية الصغيرة سمراء ابنة عمك غراس لتهرب بها. إذن فهي التي أنبأتك وأسرتك. ترى هل تتخلف عن لقائي؟ كيف تسرع إليك الظنون هكذا؟ أوليست سمراء أهلا لثقتك؟ وهل يطمئن الرجل إلى امرأة لم يملكها بعد؟ ولكني واثق أن سمراء سوف تهرب معي. ما أحراك يا ابن السنابل أن تصلح بين أبويكما بدلا من الفرار لسمراء؟ لقد صفق أبوها الباب في وجهي عندما مررت بداره. ألا تضحي من أجل من تحب؟ بأي شيء أضحي؟ بكبريائي؟ بكرامتي؟ بروحك إن استطعت. وماذا يبقى مني لسمراء؟ أضحي أنا ويتزوجها غيري؟ يا لك من صريح جريء يا ابن السنابل. لقد ظننت أن سمراء أرسلتني إليك لتؤجل هربها. أولا قدرت أن يكون قد اغتالها سبع في الفلاة؟ أموت جدعا. أموخن أنت؟ لا أطيق أن أتخيل سمراء تموت. لا لا لا لا لا أطيق مطلقا مطلقا مطلقا مطلقا مطلقا. بلا حدود، بلا قيود، بلا شرط، بلا تحفظ، حتى ولا الكرامة؟ رباه، أو حقا اغتالها سبع في الفلاة؟ لا لا، إنها فجيعة فوق احتمالي. جادت بآخر أنفاسها وهي تهتف باسم رجل غيرك. باسم من؟ باسم ضباب، باسم ذلك الجلف الذي اختاره أبوها لها. لا بد وأنها أحبته من صميمها فماتت وهي تهتف باسمه ولم تخطر أنت ببالها. أحدث هذا؟ هبه حدث. لا لا أصدق. افترض وأجبني. ضباب تحب ضباب؟ يتبدل قلبها في ليلة واحدة؟ هذا أبزع من موتها. الخيانة أبشع من الموت، أبشع من الموت. تحب ضباب؟ إذن لتذهب إلى الجحيم، لتذهب إلى الجحيم، إلى الجحيم، إلى الجحيم. كفى يا سيد الحكيم التقي، كفى. إن كلمات أبي ما زالت ترن في أذني، فلتبغضني ولتحب من تشاء. إنها قطعة مني، قطعة من كبدي. إنها ابنتي، إنها ابنتي. سمراء، استمعي. إن الله اختار لكل منا أبا واحدا وأما واحدة. قد نجد عوضا عن الأخ بالأخ، وعن الولد بالولد، وعن الزوج بالزوج، ولكن أنى لك أن تجدي أبا إلا أباك أو أما إلا أمك. سيدي الحكيم، ارجعي إلى والديك يا سمراء، ارجعي يا ابنتي، فإن الرجل الجدير بك ليس هو الذي ينتزعك انتزاعا من أبيك، وإنما هو الذي يقنع أباك ليهبه بيديه قطعة منه وبضعة من كبده. ارجعي يا ابنتي وليهدك الله. ارجعي يا ابنتي. يا أبوي غالية، غالية. أنت مين؟ أنا فوز. فودة ولد عمي. فودة؟ أنا فين يا فودة؟ أنت على عتبة المعبد القديم. انهض يا غالي، انهض لو شفنا قدر الضحى. قدر الضحى؟ لا يا فودة، أنا شفت بعيني وسمعت بودني. شفتيها وسمعتيها عاد. قولي المعبد ده بنوه ميتة. بيقولوا من 2000 سنة. 2000 سنة؟ يا بوي حكايتنا دي حصلت من زمان قوي قوي. سمرة سمرة يا سمرة، بتحلم يا غالية؟ قومي قومي وبقي احكيلي على الحلم في القطر. قومي. لا يا فودة، انا راجع على ابوي وامي. عم تقول ايه يا غالية؟ جرالك ايه؟ ان كنت بتحبني صح وتستاهلني تاخدني من ابوي برضا. ما انت عارف يا غالي، ما انت عارف واقعين في حق بعضينا وقعة كبيرة قوي. ان كنت انت يا راجل مش قادر تسوي امورك واصل، عم اسويها انا. شوف لك طريقة وخلي ابوك يجي صالح ابوي ويطيب خاطره. وان كنت ما سويش عندك كده ابقى سيبني يا فودة وانت في حالك وانا في حالي. كلام ايه دعاء؟ مين اللي وزك؟ مين علمك الكلام ده يا غالية؟ علمته لي سامرة. والله سلمت عقلك يا غالية. الله يسلمك يا فودة، اقعد معاك. مش تحكي لي الحلم عاد؟ احكيه لك لما تصلح ابوك على ابوي ويكتبوا الكتاب. غالية فودة، انا قلت لك اللي عندي، خلينا ارجع بالغنم للدار. وانا عندي قولك يا غالية، الليلة الليلة في العشية حتسوق العمدة وشيخ البلد على ابوي. ما بقاش راجل واستهلك ان جبتوا لحد ابوك يتصالحوا ويطيب خاطره. استنيني الليلة. ايوه الليلة في العشية يا غالية. صبايا غنولي يا ابوي متهني والزغرة في يمي وتغني. قضايا استمعتم إلى البرنامج الغنائي حلم عذراء تأليف عبد الفتاح مصطفى. تلحين عبد العظيم محمد. غناء إسماعيل شبانة. أحلام إكرام والمجموعة. اشترك بالتمثيل حسب سماع الأصوات كريمة مختار في دور غالية، صلاح قابيل في دور خودة، عايد عبد الجواد في دور سمراء، إبراهيم عمارة في دور الحكيم، حسن البارودي في دور غراس، نادية رفيق في دور أم الصبية، مرسي الحطاب في دور ابن السنابل، وصفاء أبو السعود. المخرج المساعد باهر النحال. حلم عذراء برنامج غنائي من إخراج علي محمود. تسجيلات من زمن فات. تسجيلات من زمن فات. من زمن فات. من زمن فات. من زمن فات. من زمن فات. تسجيلات من زمن فات. ونستمع الآن إلى حلقة من برنامج أيام زمان إخراج الرائد الإذاعي سعد لبيب ويرويها الفنان عباس فارس. أيام زمان. هكذا كانوا يحتفلون بالمولد النبوي الشريف أيام زمان. كتب هذا البرنامج إبراهيم رجب ويرويه لكم عباس فارس. أيام زمان برنامج يقدمه سعد لبيب. أيام زمان كانوا بيحتفلوا بمولد النبي عليه الصلاة والسلام في ميدان كبير يطل على بركة الأزبكية اللي هي دلوقتي جنينة الأزبكية، وكان ينصبوا الصواوين والخيام، كل صوان في وسطه عمود طويل من الخشب مشدود بالحبال ومتعلق فوقه 12 أنديل، وفي وسط الميدان كان يعلقوا نجفة كبيرة شايلة 200 أنديل، وكانت الأفراح والاحتفالات تستمر طول الليل والنهار ابتداء من تاني يوم من شهر ربيع الأول لغاية ليلة 12 منه اللي هي ليلة المولد. وكان في زمان لائحة تحرم على الناس انهم يمشوا في الشوارع بعد المغرب من غير ما يكون معاهم فوانيس او اناديل. الحق يا عبا هنعمل ايه دلوقتي؟ او الكراكون جايلنا اهو. ما تخافش يا واد، خلي قلبك جامد، اوعى تجري. سابوني من اللي هنا. ابن بلد وحدوه. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. ولما انجبني بعد ازاي تخالف الجنون وتمشي في البلد بعد المغربية من غير فانوس؟ عدم المؤاخذة سيد الكراكون، مش احنا الليلة دي اول ليلة من ليالي مولد النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. انت ناسي ولا ايه؟ ايوه صحيح ليك حاج، اتاري مبنى ام هاشم منورة. شل الله ست ام هاشم، واتاري كل باب حارة ووكالة وكل سوق معلقين فيهم الاناجيل والفوانيس، وبقول ايه المناسبة دي مش عارف. كل سنة وانت طيب. وعلى كده بقى رايح على فين؟ رايح ميدان البركة عشان الدراويش اللي هناك، وحنشوف القرجوز وخيال الظل. بس يا واد بقى يعني هتتفرج على الدراويش ولا على الغزيجة اللي بترقص وتغني؟ استغفر الله. اطلع من دول. هو احنا يا سيدي الكراكون وش ذلك؟ هو في اجمل واجدع من شاعر الربابة والمحدد والقصاص والدراويش؟ كل ليلة من ليالي المولد كانت الدراويش تطلع مواكب مواكب وتمر في الشوارع. كل موكب كان اسمه أشارة، يمشي وقدامه فرقة بتطبل وتزمر وفرقة ثانية شايلة المناور، والمنور كان عبارة عن عصاية طويلة في آخرها فانوس منور. ولما يصادفهم في الطريق ضريح أو مقام ولي من الأولياء يبطلوا الزمر والطبل ويقروا الفتحة وهم ماشيين، وبعدين يرجعوا يطبلوا ويزمروا ويجمعوا إخوانهم في الطريق من بيوتهم لحد ما يوصلوا لميدان البركة، وهناك يقعدوا في الصواوين حوالين الصاري حلقات حلقات. Thank you. وكان الذكر يبتدي من بعد صلاة العشاء لحد أذان الفجر، وبين كل قصيدة والتانية كانت الناس تتقدم من نفسها وتناول المنشدين اللي فيه القسمة، كل واحد على قد مقدرته. أما الدراويش اللي بيذكروا فكان لهم احترام كبير، والناس تقول عليهم دول من أولياء الله، واللي كان أصله من ذرية سيدنا أبو بكر رضي الله عنه يبقى لأبو الشيخ البكري ويبقى رئيس الطوائف كلها، واللي أصله من ذرية سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه يبقى لقبه شيخ العنانية أو أولاد عنان، واللي أصله من ذرية سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه يبقى لقبه شيخ السادات. كان في مصر أربع طوائف: الرفاعية والقادرية والأحمدية والبرهامية. وطائفة الرفاعية أسسها السيد أحمد الرفاعي الكبير، ولهم أعلام وعمم سودة، ويتفرع منهم فرقة العلوانية وفرقة السعدية بالنسبة إلى الشيخ سعد الدين الجباوي. طائفة القادرية أسسها السيد عبد القادر الجيلاني، ولهم بوارق وعمم بيضة، وكان أغلبهم من الصيادين، وعشان كده كانوا يعلقوا على بوارقهم شبك صيد من كل لون. طائفة الأحمدية بالنسبة إلى السيد أحمد البدوي الكبير، ولهم رايات وعمم حمرة، ويتفرع منهم فرقة البيومية ومؤسسها السيد البيومي، وفرقة الشناوية ومؤسسها السيد علي الشناوي، وفرقة أولاد نوح، وكانت كلها من الشبان، كل شاب كان يلبس طرطور ويمسك في إيده سيف خشب وفرقلة. طائفة البرهمة أو البرهامية بالنسبة إلى السيد إبراهيم الدسوقي، ولهم أعلام وعمم خضرة. يابا انت يابا، هو فين الاراجوز؟ الله ما ترد يابا. بقول فين الاراجوز وخال الدم؟ دلوقتي نتفرج عليهم. والحاوي والقرادات اللي معاه الحمار وقردة وكلب وجدي. ما هو يا ابني القراداتي والحاوي دول بيلعبوا بالنهار مش بالليل. طب والبهلوان يابا اللي بيرقص على الحبل وبيمشي عليه وهو لابس وبقابس رجليه؟ حاضر دلوقتي نشوف. والنبي يابا انا نفسي اشوفه من زمان. ما قلت لك حاضر، خليك ماشي وانت ساكت. انت مداري الخاطر كل يوم خاطر ليه ما بيصابر انت الخاطر انت الخاطر كل يوم خاطر انت الخاطر كل يوم خاطر ليه ما ليش خاطر يا بتاع العينك هتيجي يابا نشوف اللي بتغني وترقص دي اخرس قطع لسانك ده بقى شلل الغزية كمان اللي نتفرج عليها اعوذ بالله لا يابا مش احنا زي كل الناس اللي قاعدين واقفين دول اما واد قليل الحياة اي حسك عينك تقرب للخيمة دي استغفرك يا رب والناس اللي كانوا يحبوا الضحك والفرفشة كانوا يقعدوا حوالين فرقة يمثلوا روايات فكاهية من فصل واحد كلها تهريج ونكت وأبشيات وما كانش فيه على أيامهم ممثلات وعشان كده كان الرجل منهم أو الصبي منهم يعني مثلا يقوم بدور الست أو البنت بعد ما يلبسوا اللبس المناسب ومع الفرقة دي كان في ناس ألاتية ومغنيين يفتحوا الرواية بالمزيكا والمغنى يابا يابا يا واد مالك انا عطشان عايز اشرب ميه جني يا وين يا ليمون ولا اشرب بقى ليمون احسن اشتري لي طاسه ليمون اهو الحملي جاي يا سيدنا يا حملي هو وقف فين مش باين ليه يا اخواتي ما هو هناك اهو يابا الله فين يا تحت النجفه الكبيره اللي هناك دي كاين على ظهره لبريق الميه ومعلق على جنبه الجراب يمشي ما ماله المسمار يا حلاوه انا عايز حلاوه يابا ما عايش مسمار قديم ولا حته حديده قرب قرب يا عم هات شويه ميه للوده بالعنايه يا مسمي الغزال يا ليل والحماليه كان اغلبهم من درويش الرفاعيه او البيوميه وكانوا معافين من ضريبه الفرده وكان الحملي من دول يشيل على ظهره ابريق كبير من الفخار لونه رمادي او كان يشيل قله ميتها معطلة بالمورد او الزهر ويقدمها لاعز زبينه وشربة الميه كان ياخد اغلتها من المؤتدرين 5 فضة ومن الغلابه والفقرة لقمه عيش او ببلاش وبمناسبه المولد كان فيه ناس محسنين يقدموا للحمليه شويه فلوس عشان يوزعوا الميه على العطشانين لوجه الله وكل واحد من دول يبقى صاحب السبيل وعشان كده كان الحملي يدعي له ويقول الجنة والمغفرة لك يا صاحب السبيل وفي الشوارع القريبة من ميدان البركة كانوا ينوروها بالأناديل ويفرشوها بالحصر وفي الساعة 3 يعني بعد 3 ساعات من غروب الشمس كانت بعض طوائف الدراويش تقعد وتربع على الحصر ويعملوا حلقة بيضاوية حوالين شمع دام قصير فيه 3 شمعات كل شمعة كان ارتفاعها 4 أقدام وفي طرف الحلقة 4 منشدين وعازف على الناي وضارب على الدفوف وقبل ما يبتدوا في الذكر كانوا يقروا المولد الله الله حي الله حي بعد ما ينتهوا من قراية المولد يقوموا يذكروا على أنغام الناي وضرب الدفوف الله حي الله حي الله حي الله الله واليوم اللي قبل ليلة المولد الكبيرة كان اسمه يوم الدوسة وكانت الناس من كل البلاد وفي كل سنة تيجي ميدان البركة عشان تتفرج على الدوسة بعد الظهر بساعة يابا يابا انا مش شايف حاجه خالص. هو في حاجه دلوقتي لسه؟ اهو موكب الدراويش جاي. مين اللي راكب الحصان ده؟ ده شيخ الطايفه السعديه. طب هو رايح على فين بقى يابا؟ انت شايف البيت اللي هناك ده؟ ايوه شايف. اهو ده بيت رئيس الطوائف كلها، بيت الشيخ الزكي. ودلوقتي الشيخ السعديه هيروح على هناك ويدخل في بيت الشيخ الزكي. مفهوم؟ مفهوم. الله الله الله، ده ايه ده؟ هيخش البيت ازاي؟ ده الدراويش خمس ساعة ونص. ده انت عارف ده مش وقت طويل قوي. كل واحد خد سجنه وحط ايده تحت راسه. انا مش شايف الا ظهرهم بس، دول يطلعوا 60 ولا 70 واحد يابا. يا اخي وقف شاكي، انت لغاي قوي كده ليه؟ الدراويش اللي نايم على الارض تفضل تهمس بسم الله لغايه ما يجي شيخ السعديه وهو راكب الحصان واتنين ماسكينه من قدام. وفي اللحظه دي كل الناس اللي واقفين يتفرجوا يزعقوا بصوت ممدود: الله الله الله. وبعد كده يدخل شيخ السعديه في بيت الشيخ البكري وكل الدرويش اللي كانت ممدود على الارض تروح واقفه على حيلها ويظهروا براعتهم في اكل التعابين والازاز والنار. وبعد ليله المود الكبيره تنتهي الافراح والاحتفالات عند اذان الفجر. وفي ثاني يوم بالنهار يرفعوا السراويين والخيام اللي في ميدان ملكه الازبكيه، وكل واحد يمشي في الشوارع بعد المغرب لازم يشيل وياه فانوس او انديل تبع قوانين البلد زمان وايام زمان. وبعد ايها السادة، فقد كانت هذه هي احتفالات المولد أيام زمان. كتب هذه الحلقة إبراهيم رجب، وضع الألحان الدكتور يوسف شوقي، وأداها الشيخ محمد الفيومي، عصمت عبد العليم، سعاد مكاوي، وسيد إسماعيل. قام بدور الراوي عباس فارس، ومثل الشخصيات عبد الرحيم الزرقاني، عبد المنعم إسماعيل، وعبد العزيز أسعد. أيام زمان برنامج يقدمه لكم سعد لبيب. تسجيلات من زمن فات. تسجيلات من زمن فات. من زمن فات. صديقي المستمع، الأسبوع القادم إن شاء الله حلقة جديدة، ومعنا مهندس الصوت محمد السيد. كنتم مع تسجيلات من زمن فات. سهرة أسبوعية من إعداد وتقديم مشيرة كامل. هنا القاهرة. مستمعينا الأعزاء، كنا قد سألناكم في بداية الفترة عن وجهة نظركم في أسباب هزيمة المنتخب المصري أمام الولايات المتحدة الأمريكية، وقد وصلتنا مجموعة من الرسائل على 4406. الرسالة الأولى تقول: المصري عموما نفسه قصير. دي رسالة من رقم هاتف أخره 8797. لكن الحقيقة احنا مش متفقين بشكل كبير قوي مع الرسالة دي. احنا عايزين نحط اسباب موضوعية واسباب واقعية اسباب هزيمة المنتخب. هل الثقة اللي اخدناها من المباراة مع ايطاليا؟ هل لما بنلعب مع الفرق القوية بيكون استعدادنا اقوى؟ هل شكل من اشكال استهانة ربما بالفريق الامريكي؟ احنا مش عارفين ايه السبب على ويمكن بطولات كاس الامم الافريقية الماضية والتي سبقتها. يعني بالطبع المنتخب المصري لم يكن قصير النفس ولكن ادى كل المباريات ولم ينهزم في فاحنا محتاجين المستمعين والمحللين يبقى في تحليل موضوعي للمباراة عشان نتجنب ونستفيد من الاخطاء. بالتأكيد. مستمعينا الاعزاء تواصلوا معنا عبر رسائل القصيره 4406 ولكن بعد الانتقال الى اذاعه خارجيه لنقل صلاه الفجر. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيدتي وسادتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه موجات شبكة القرآن الكريم قد انضمت إلى موجاتنا موجات شبكة البرنامج العام وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل سعد المطعمي. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان والإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وكل عام وأنتم بخير. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة رحاب مسجد نفيسة العلم والمعرفة السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها حيث نلتقي لقاء الفجر في هذه اللحظات المباركة. أيها الإخوة المؤمنون، وهذه اللحظات التي يسعى فيها عباد الرحمن إلى المساجد فكانت خطواتهم إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة، فهنيئا لمن مشى إلى بيت من بيوت الله في ظلمة الليل. أيها الإخوة المؤمنون، ودائما نعيش لقاء الفجر مع القرآن الكريم. إنه الكتاب الخالد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وتلاوة الليلة تبدأ من الآية 59 من سورة الأنعام ويتلوها علينا القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنده

قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه يخوضون في بما قل أنا حقا. وله الملك وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. وأن أقيموا الصلاة واتقوا وهو الذي إليه تحشرون. وهو الذي خلق السماء ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. صدق الله العظيم. حقا كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. حقا حينما أراد الله البشرية خيرا وفيرا ودستورا محكما وشفاء من كل داء وطريقا مستقيما فأنزل كتابه الحكيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هكذا عشنا إخوة الإيمان مع هذه التلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من سورة الأنعام تلاها علينا القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش. وكانت خير استهلال لهذا اللقاء الإيماني المبارك لقاء الفجر. أيها الإخوة المؤمنون، وعشنا مع هذه الآيات البينات التي تبرهن على قدرة المولى سبحانه وتعالى في هذا الكون الفسيح، حيث بدأت التلاوة بقول الحق سبحانه وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثم ختمت التلاوة بهذه الآية الكريمة أيضا التي تدل على قدرة الله المطلقة في الكون، وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق، وله الملك يوم ينفخ في الصور، عالم الغيب والشهادة، وهو الحكيم الخبير. وهذا هو الجو العام لهذه الصورة المكية. إخوة الإيمان، وحتى يحين موعد أذان الفجر نبقى مع هذه الابتهالات والشيخ سعيد حافظ. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الواحد الأحد سبحان الله الفرد الصمد سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان الأول هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عجيب سبحان ربي العظيم سبحان ربي الكريم سبحان من هو بحال العين